شكرا، ومعنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ منذ 8 سنوات أردت أن أستمر في صيام الاثنين والخميس. نفسي لم تطيعني، فأردت إجبارها على الالتزام بالطاعة، فكنت حامل في شهري الثاني، قلت لو أن الله أعطاني وحملت فأصوم الاثنين والخميس، فهل علي؟ وحملتي ولا لا؟ نعم، كنت حامل في شهرين. وأردت إن كنت حاملا فأنت تصومين الاثنين والخميس؟ كنت أعرف إني حامل. وقلتي؟ وقلت لو أعطاني الله وحملت أصوم الاثنين والخميس. يعني حملت حملا آخر؟ لا، يعني أنا أردت أن ألتزم بالصيام. إذا وضعتي؟ نعم. صومي. طيب، بالنسبة لأيام الحمل وأيام الرضاعة وأيام الدورة، يعني أيام الدورة مو بلازم. نعم؟ أيام الدورة. أيام الدورة مو بلازم. أيوة. وأيام الحمل وأيام الرضاعة ما هي مشكلة، لأن هذا يوم الاثنين ويوم الخميس، عندك تفطرين يومين بين كل يوم. نعم؟ أقول ما يكلفك. أيوة. صومي توكل على الله بس. طيب، وبالنسبة لزوجي الأجازة في عمل يوم الخميس، فهل أستطيع أن أصوم يوم آخر غير يوم الخميس؟ ما تستطيعين إلا إذا منعت الزوج. منعك الزوج؟ هو يريدني أن أكون مع الأولاد يوم الخميس، ويعني في أجازة معاهم. إيه، لكن هل يقول لا تصومين؟ نعم. هل هو قال لا تصومين؟ لا، هو لم يقل، ولكن يعني يريد أن أكون مع الأولاد وأصوم يوم آخر. تكسر الجمعة؟ أيوة، صير مع الأولاد يوم الجمعة. طيب، بالنسبة للأيام اللي لم أكن أصومها من قبل، يعني بعض الأيام ما كنت أصومها في سفر، في يعني بعض أيام كنت أصوم وأصوم، وبعض أيام لم أكن أصوم. ولا ما سألت العلماء؟ نعم، والله بعض العلماء قالوا يعني إن عند الاستطاعة. إيه، لك أنت تستطيعين، أنت ما تقولي مريضة؟ هل أنت مريضة؟ لا، يعني مثلا في أيام يجيني مغص للمرارة، وأيام يكون عندي لوز. أيوة، بارك الله فيك، إذا تركتيها لمرض. أيوة، فلا على الشيء. أيوة. طيب، بالنسبة لمثلا يعني ما هو يصح للزوج ولا شيء؟ بالنسبة للزوج ما أطيعه؟ إذا طلب ذلك فلا بأس. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ محمد. حياكم الله. كيف حالكم؟ الله يحييك. أقول يا شيخ، ما حكم إجارة بيوت مكة؟ ها؟ حكم إجارة بيوت مكة؟ هذه محل خلاف بين العلماء. نعم. لكن إذا حكم القاضي بشيء. نعم. حكم القاضي يرفع الخلاف. حكم القاضي يرفع الخلاف. اي نعم، يعني يؤخذ بحكم القاضي. اي نعم. طيب، هناك سؤال اخر، قول الشخص في ذمتي ان تفعل كذا، اي ما حكم هذا؟ او في رقبتي، هذا الناس يريدون في ذمتي، يعني في عهدي. نعم. اذا قال مثلا صار كذا وكذا، قال بذمتي، يعني في عهدي. في عهدي، ما قصدهم اليمين. نعم، يعني ما يقصد اليمين. اي نعم، اما اذا قصد اليمين فهو حرام. اذا قصد اليمين حرام. نعم. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالخير. وشلونك يا شيخ؟ الله يغفر لك. خير، اللهم لك الحمد. في طال عمرك سؤال مر على الناس اليوم يا شيخ. ها؟ في سؤال ودي اسالك عنه. تفضل. بالنسبه اليوم مر على الناس في صلاه الاستسقاء. اي. يأتون مع طلوع الشمس ويصلون ركعتين، وش رأيك يا شيخ؟ اي، يعني يدخل المسجد. اي لا بأس. لا بأس. اي نعم. طيب، لأن مصلى العيد مسجد.